واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل